بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد مغرب يوم الاثنين 13 من الشهر السادس من عام 32 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض، مع سماحة والدنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه في شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال رضي الله عنه: الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة العالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عن صحابته أجمعين، وجعلنا جميعا من محبيهم ابتغاء وجه الله. ذكر المؤلف رحمة الله عليه هذا الحديث الذي سمعنا فيما يتعلق بالأضاحي. فالأضحية من السنن المأثورة، قيل بالوجوب، ولكن الصحيح أن الوجوب لم يثبت بعمل صريح في التضحية، لكنها سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها الصالحون من هذه الأمة، وقد جاء إليه أخذ إليه كبشين أملحين فنحرهما بيده صلوات الله وسلامه عليه. وبين المؤلف رحمة الله عليه، مؤلف عمدة الأحكام، صفة الأملحين، وأنهما كان يميل إلى السواد مع غمرة، والعامة عندنا يسمون من الإبل السود أنها الإبل الملحة. لا شك أن الأصل اللغة، السنة أن يحرص الإنسان على الأضحية، لكن لا يقول كل أحد أضحي عني، وهذا عن ولدي، وهذا عن أخي وهذا وهذا. إذا ذبحت أضحية واحدة في البيت عن رب البيت وأهل البيت أجزأت. ويجوز التضحية أيضا حتى عن الميت. النبي ورد أنه صلى الله عليه وسلم ضحى به، قال: هذه عن محمد وعن آل محمد، وأخرى عمن لم يضحي من أمة محمد. لكن الذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، فإن الله يقول: لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن يناله التقوى منكم. فذبح الذبيحة اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستنانا بها ورغبة في تقديم القربان ابتغاء مرضات الله، وإن كان ربما غلب استعماله للبيت الذي ذبح فيه. السنة أن يوزع من الأضحية، أن يعطى الفقراء، وأن يهدى للأحباب القريبين والجيران. وفي مرة من المرات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر من الأضاحي شيء، نزلت دافة للمدينة، فأحب صلى الله عليه وسلم التوسعة على أهل المدينة والنازلين عليهم، فأمر أن لا يبقى من الأضاحي شيء بعد 3 ليال من ذبحها. وفي العام الآخر لما قدم سألوه قال لا، كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فادخروا كيف شئتم، إنما الأفضل أن يبذل منها للمحتاجين، أن يهدى منها، والأفضل أن يعتني المضحي باختيار الأضحية. الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، في بعض الأحاديث أن النبي ذبح كبشا ينظر في سواد ويبرك في سواد إلى آخره، فاختيار الشيء الحسن في الأضاحي وإن أجزأ عنه ما يماثله أو يزيد عنه من حيث اللحم، لكن كلما كان أنفس كلما كان أكثر أجرا إن شاء الله. على الذابح أن يسمي الله في الأضحية، إذا أراد أن يذبح أن يقول بسم الله، والأولى أن يقول معها والله، والله أكبر. لكن لو غفلوا وسمى الله ولم يكبر أجزأت الأضحية وأجزأ الذبح. واختلف فيما لو نسي الإنسان أن يسمي هل تصح الذبيحة أو لا تصح، محل خلاف. الصحيح أن الشام في المسلم المعتز بإسلامه أنه لا يترك تسمية متعمدا، أما إذا تركها متعمدا فإن الذبيحة لا تحل. لكن إذا نسيها فذبح ولم يذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن أناس يأتون بلحمان من البادية فقال الناس ما ندري هل سمعوا أو لا، قال سموا أنتم وكلوا، يعني مبني على أن المسلم يسمي على ذبيحته. نعم. أحسن الله إليكم. ووضع رجله على صفاحهما، يضع قدمه على صفحة عنق الذبيحة وخدها، لأن ذلك يكون أسرع لخروج الدم حتى لا يتخثر الدم، وأسرع أيضا لموتها. ثم أيضا ينبغي الذي يريد أن يذبح أن يرفق بالذبيحة، لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني ينبغي للواحد إذا أراد أن يتولى ذبيحته أن يستحضر في ذهنه ما ينبغي أن يكون عليه من الرفق بالذبيحة، ومما ينبغي أن يعتنى به أيضا أن لا تشحذ السكين عند الذبيحة، وأن لا تذبح الواحدة وصاحبتها تنظر إليها، كلما أمكن أن يستعمل الرفق والإحسان مع الذبيحة وإن كانت من بهيمة الأنعام. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وجلي، القتل إذا قتلتم إنسانا ولو بإقامة حد عليه كقصاص أحسن القتلة، أي صفة القتل، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من 5: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر. والشعير، والخمر ما خامر العقل ثلاثة، والخمر ما خامر العقل ثلاث، وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا أنتهي إليه، الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا الحديث يتعلق في موضعين، يتعلق في أمر الخمر ويتعلق في المسائل الثلاثة التي ودع عمر رضي الله عنه أن النبي بينها. لا شك أن النبي بينها، الله جل وعلا أمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، ولا يمكن أن يترك النبي البيان. لكن الصحابة لم يكونوا مرابطين، لا يتحركون عن رسول الله لحظة واحدة، ولذلك ربما سأل أحد الصحابة الكبار غيره عن بعض المسائل أو عن بعض الأحاديث. فالشأن في هذا الحديث فيما يتعلق بالخمر، بين أن النبي بين الخمر وتحريمها، وذكر عمر خمسة أصناف في ذلك الوقت تصنع من الخمر، من التمر والعنب والبر والشعير والعسل، ولا يعني هذا أنها لا تصنع من غيرها. وبين هذا كل مسكر حرام في بقية الحديث، فمعناها أن أي شيء يسكر سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أو من غيرها، ومما يستعمل غيرها أيضا الحمضيات كالبرتقال وغير ذلك والتفاح. فالكلمة الجامعة كل مسكر حرام، يعني سواء من هذه الست. ذكر عمر رضي الله عنه هذه الخمس لأنها كانت موجودة في بلاد العرب، موجودة في بلاد العرب، التمر النخيل عندهم، العسل عندهم، العنب موجود، القمح والشعير موجود، لكن الكلمة الفاصلة الجامعة كل مسكر حرام. في حديث آخر ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. يلحق بذلك أيضا ما يسكر من بعض المأكولات، إذا كانت بعض المأكولات إذا أكلها الإنسان سكر صارت محرمة. من المحرمات التي تلحق بالخمر وقد تكون أشد تحريما منه الحشيش المخدرات، هي ما كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان العرب يستعملونها، وما كانت تبذر في بلادهم أشجارها، ثم وجدت عندما اتسعت الرقعة، رقعة الأمة الإسلامية، وانتشرت في الشرق والشمال وغيره، وجدت الأشياء التي فيها ما يسكر، فكل هذه يعالجها، وكل مسكر حرام. الله جل وعلا ما حرم على العباد شيئا إلا وضرره أكثر من نفعه، أو أنه ضار ضررا كبيرا، وإن وجد به نفع فلا يعادل ما فيه من المضرة. ولذلك لما قيل للنبي عن الخمر إنه يستشفى بها، فقال إنها ليست بشفاء وإنما هي داء. ويلحق بذلك أن كل شيء محرم التحريم القاطع لا يحل أن يتداوى به، فإن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها. يعني قد يوجد في الشيء المحرم شيء من الفائدة، لكن لا يمكن أن يوجد شيء محرم فيه شفاء ولا يوجد هذا الشفاء إلا فيه. المسألة التي أشار إليها عمر رضي الله عنه ما يتعلق بميراث الجد مع الأخوة، وتكلم العلماء فيهم، صاحب الرحبية وهو شافعي يقول عنهم لما ذكر الوارثين وميراث الجد قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، وأنه في وضع لا ينزل عن السدس وفي كذا إلى آخره، لكن الراجح أن الجد أب. ولهذا يقول ابن عباس عن زيد رضي الله عنهم ما يخاف الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، يعني ما الفرق بينهما؟ ابن الابن إذا لم يوجد ابن صار الوارث إذا أخذت الفروض، لماذا ما يكون ابن أبو الأب أبا عندما لا يوجد الأب؟ وهذا هو الراجح لا شك في العمل الفقهي. الثانية الكلالة، الكلالة الذي يموت وليس له فرع وارث ولا أصل وارث، يعني ليس له أب ولا ليس له بنون، هذا إذا ورثه إخوته من الأم يرثون بفرض، لكنهم كما سبق أمر مهما كثروا لا يخرج يزيدون على الثلث، والواحد إذا انفرض يأخذ السدس ولا يأخذ أكثر من ذلك. وأبواب من أبواب الربا، وباب من أبواب الربا. عمر رضي الله عنه كثر سأل فقال له النبي تكفيك آية الصيف الواردة فيما يتعلق بالكلالة فيما يتعلق بالربا أيضا، مع ذلك فإن الصحابة بعد عمر رضي الله عنه بينوا تحريم الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، فأصبح الناس بعد صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين يسيرون على منهج واضح ولله الحمد، الأمور كاملة والشريعة واضحة وكل شيء مشكل. كان مما أشكل على كثير من الصحابة ما يتعلق بالجدة، إذا ورجد عدد من الجدات عدد من الجدات، ثم استقر الأمر فيما بعد على أنه لا إشكال في ذلك. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، قال رضي الله عنه البتع نبيذ العسل. نفس كل شراب مسكر حرام كما ذكر في الحديث السابق، كما يقول أحد الشعراء هي الخمر يكنونها بالطلاء كما الذئب يكنى أباع إلى آخره، يعني أن الأسماء لا تغير الشيء، كان يتخذ شيء من الشعير، سأل أبو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال أي سر؟ قال نعم، قال كل مسكر حرام يصنع من الشعير، قال إنهم يتقون به، يعني أنه فيه يمد الجسد بشيء من النشاط، قال كله مسكر حرام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها أذابوها. رضي الله عن صحابة محمد أجمعين، ورضي الله عن عمر والعشرة المفضلين المبشرين بالجنة. لا غرابة في عمر رضي الله عنه، فإن عمر كما قال حذيفة لما سأل، هو عمر سأل من عنده عن الفتن وقال: فتنة الرجل في أهله وكذا تكفرها الصلاة، قال: لست أسرع عن ذا، أسرع التي تموج كموج البحر. قال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: يكسر. قال: أحري به أن لا يغلق. قال: أجل. فعمر رضي الله عنه كان في حياته سدا منيعا في نحر أي فتنة، ولا غرابة الذي يقول أن الشيطان إذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير فج عمر، لا يسير مع الطريق الذي يسير فيه عمر، ما يجتمعان في طريق. أبو موسى سأل عن الجعة، والجعة تتخذ منها الشعير، وهذا الحديث الذي أشير إليه الآن من البتع وهو من العسل. وقد بين عمر رضي الله عنه ما يصنع منه الخمر في عهدهم، وأن من ذلك العسل، والخمر حرام سواء من عسل أو غيره. بيع الخمر. أما البيع، هذا الرجل يظهر أنه ما فهم رضي الله عنه أن تحريم الشيء تحريم لثمنه، يعني تحريم أكل هذا الشيء تحريم لثمنه، فباع خمرا. قد يكون هو النبي، قد يكون نبيذ تخمر وأصله أنه مباح، فرأى أن يبيعه في على أهل ذمة كفار. عمر ما قال لعنه الله، قال قاتله الله، مما يقولها الناس في ذلك الوقت. ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، اليهود لما حرم الله عليهم أكل لحوم الإبل وشحومها، حرم الشحوم، قاموا وأذابوا الشحوم، جعلوها في ماء، شبوا النار تحتها حتى ذابت وصارت ودكا، ثم باعوها. فبين النبي لعنهم، إن الله إذا حرم شيء. لما جاء ناس للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عن شحوم الميتة، قال لهم إنها حرام، قالوا: إنها تطلى بها الجلود، يعني الجلود التي يستقى بها من الآبار، وتدهن بها السفن. قال: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني لا يحل الإنسان ما دام حرم عليها أكل تلك اللحوم أو تلك الشحوم أن يحتال على أكلها. اليهود لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت وضعوا الحمائل يوم السبت، فتأتي الحيتان يوم السبت ثم تقع في الشرك، ثم يأتون يوم الأحد ليأخذوها، يقول: ما اصطدنا إلا يوم الأحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه الملابس محرمة على الرجال، رجال هذه الأمة، دون النساء، فإن النساء يجوز لها أن تلبس الحرير. وبين ذلك الحديث الآخر أن الحرير أنه حرام على رجال أمتي، حل لنسائها يعني باللباس. ويأتي الجلوس عليه، جلوس النساء على فرش الحرير، لأن هذا ليس من التزين والتجمل. في الراجح عدم جواز أن تتخذ المرأة فراشا من الحرير، لكن لا حرج أن تلبس لباسا من الحرير. الحرير منه ما يسمى بأسماء مختلفة كالقصي وغيرها، فيه شيء يكون خشن وشيء يكون لطيف. حرم على الرجال خشنه ولطيفه. وأما الذهب والفضة فلبس النساء للزينة الذهب، وأما الأكل في آنية الذهب والفضة أو استعمال ملاعقها فذلك كله محرم. والنبي أخبر أن من لبس الحرير من المسلمين من الرجال لم يلبسه في الآخرة، وما لم يلبس في الآخرة لم يدخل الجنة. وإن كان النبي لم يقل لم يدخل الجنة، وتعالج هذا مسألة أخر، من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان دخل الجنة، لكن أحاديث الوعيد تمضى على ما هي عليه. أحسن الله إليكم. ولا تأكلوا في صحافها فإن لهم في الدنيا يؤكل. أشرت إلى هذا أن الأكل مطلق لا الرجال ولا النساء، لا يأكلون في صحاف ذهب ولا صحاف فضة ولا أكوس ذهب ولا أكوس فضة ولا ملاعق ذهب ولا ملاعق فضة، كل ما يتعلق بهذا حرام على الرجال والنساء. أحسن الله إليكم. والحرير الصناعي أحسن الله إليك، هل مراد الحرير الطبيعي أو الصناعي؟ الحرير الصناعي المقصود بالحرير المعروف في ذلك الزمن، ما كان في حرير صناعي في القديم، المقصود في الحرير الذي مصدره دابة الحرير. وأما ما يعالج ليكون سلسا ذا ملوسة فليس بالحرير. أحسن الله إليكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. هذه من أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم. فيذكر الصحابي اللمة وهي الجمة أيضا شعر الرأس، وأنها تضرب إلى الكتفين ولا تتجاوز ذلك بالنسبة للنبي. والنبي ما نهى أن تجزى، أن يجزى الواحد شعر رأسه بحيث لا يتجاوز المنكبين، لكن هو صلى الله عليه وسلم يربي شعر رأسه إلى أن ينزل عن الأذنين، يصل إلى حد المنكبين ولا ينزل بعد ذلك وراء ذلك. وأكمل حالة التجمل أن لا يتجاوز الواحد في تجمله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به. وإن كان الناس ابتلوا الآن في أوضاع جديدة جس سنواتهم عدة خنفس الناس على ما يتعلق بالتسريحة البريطانية الإنجليزية، وصارت الخنافس كأنها هي المعشوقة، ثم تغيروا. في العموم النهي ما ينهى المسلم أن يحلق شيئا من شعر رأسه ويترك وأن يترك شيئا. وما يسمى بالتواليت من الأشياء التي هي داخلة في النهي، يجب على الواحد إما أن يحلق رأسه كله وإما أن يبقيه، وإذا أبقاه يتعاهد. وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعيد ما بين المنكبين يعني أن صدره وظهره في حد المنكبين واسع صلوات الله وسلامه عليه، فهو لم يكن بالطويل المفرط في طوله، لكنه إذا سار مع طوال الأجسام بذلهم، أي لا يكون ما بينهم قصير صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. في حلة حمراء، أحسن الله. الحلة الحمراء النبي نهى عن أن يلبس الرجل الثوب الأحمر، وقوله حلة حمراء يعني أنها ليست حمراء الحمرة القانية لا يوجد فيها أي آثار، لأن هذا يجمع مع الحديث الآخر النبي نهى عن لبس الثوب الأحمر للرجل، لأن هذا مما تختص به النساء، فكون حلة حمراء أي أنها يدخلها تلوينات أخرى، وذلك كما في حديث لما جاء يتوضأ لن تخرج يده مع كم الجبة فادخلها من الداخل وخرجت في وضوءه صلوات الله وسلامه، وصفت بأنها جبة حمراء. أحسن الله إليكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذه الأوامر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسبع ونهى عن سبع، وليس معناها أن هذه هي مجموع ما أمر به، ولا أن تلك مجموع ما نهى عنه، ولكن هذه كأنها جاءت في موقع واحد. ينبغي للمسلم بقدر ما يستطيع أن يحرص على تحقيق ما يمكنه أن يحققه من هذه المأمورات، وأن ينتهي بقدر ما يستطيع عن كل ما يقدر على الامتناع عنه من تلك المنهيات. عيادة المريض لها شأن عظيم من الأجر والثواب، الإنسان إذا ذهب يزور مريضا كأنما يسير في خرفة الجنة، يعني كأنه في معرض اختراف من فواكه الجنة. والأفضل أيضا أن لا يكثر زائر المريض المكثى عند المريض، وأن لا يكثر الترداد يوميا، وإنما كما يقول صاحب المثل: زر غبا تزدد حبا، يأتي يوم ويعود يوما آخر، إلا إذا كان المريض يرغب التكرار، أو يقلل إذا كان المريض يرغب التقليل، كما يروى أظن عن الأعمش قال أبو حنيفة: ولا أخشى أن أثقل عليك سنكثر زيارتك، قال: إنك تثقل علي وأنت في بيتك. لأن أبو حنيفة رضي رحمة الله عليهم كلهم من أصحاب الرأي، والأعمش من أهل الحديث، زيارة المريض واتباع الجنازة وإبرار المقسم وإجابة الدعوة وإفشاء السلام، سلم معها. نعم، وإجابة الداعي وإبرار ونصرة المظلوم، ونصرة المظلوم بعزيزي بس واحدة، تشميت العاطس، وتشميت العاطس. نعم. هذه خمس مسائل ينبغي الواحد يتعلم. تشميت العاطس لا يشمت حتى يقول الحمد لله، إذا عطس ولن يحمد لا تشمت، إن أمكنك أن تنبه، إن أمكنك أن تنبه إلى أن العطاس يحتاج العاطس إلى أن يحمد الله، فإذا حمد الله فشمته. فإن الراجح من حيث الدليل أن من عطس وقال الحمد لله ينبغي أن يشمت، إذا قال الحمد لله يقول السامع له: يرحمك الله، يجزيه هو بالجواب: يهديكم الله ويصلح بالكم. من سكت ولم يحمد الله إن أمكنك أن تنبهه فنبه، وإن كان يكره التنبيه فأنت لا تشمت، وهو لم يأخذ السبب الذي يحملك على تشميته. وهذه من الحقوق، رد السلام الواحد إذا سلم عليه يجب أن يجيب، وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها. والذي يحيي سلم عليه ولا يرد السلام آثم. وكلمة أهلا ومرحبا ليست برد لكلمة السلام عليكم، لابد من قال السلام عليكم أن تقولون عليكم السلام. إن كملها وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد استكمل العدة فلا تقصر عنه، ولم يبق شيء يزاد عليه. من ما ينبغي أن يعتنى به البدء بالسلام وهو سنة مؤكدة، أما الإجابة فهي واجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، يعني انشروه، انشروا السلام، أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. من علامات الساعة أن لا يسلم المرء السائر في طريقه إلا على من يعرف، يمر بالناس الجالسين لا يفكر أن يقول السلام عليكم حتى يمر بمن يعرفهم، وهذه من علامات الساعة أنها قربت. إجابة الدعوة: إذا دعيت لدعوة ولن يكن عندك مانع من الإجابة، ولم يكن عند المدعو ما يقتضي عدم الإجابة، فأجب الدعوة. يعني يقول: لو دعيت إلى كراع لا أجبت. وإبرار القسم: إذا أقسم عليك أخوك أو صاحبك بيمين وأنت تقدر على أن تبر بقسمه فإن من حقه عليك أن تبر بقسمه. جنازته إذا حملت من حقه أن تتبع الجنازة لتصلي عليها وأن تتبعها حتى يدفن، وإذا فعلت ذلك فلك من الأجر قيراطان، وكل قيراط كالجبل العظيم. وإذا لم تتبعها وإنما صليت عليها ولم تتبعها فلك قيراط واحد. نصر المظلوم: المظلوم، وهذا أمر صعب لكن يمكن أن ينصره الواحد إن قدر أن ينصره برفع المظلمة عنه فعل، وإن لم يستطع ولم يتمكن من النصح بعدم ظلمه فليسأل الله أن يرفع عنه الظلم، ويدعو على الظالم أن يوفقه الله للعدل وتجنب الظلم. أحسن الله. ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تختم الرجال بالذهب، ونهى عن الجلوس على الحرير، والقس نوع من الحرير، والديباج نوع من الحرير، والمياثر التي تجعل تحت الراكب من الحرير، والشرب بالفضة. الشرب بالفضة، والشرب في آنية الفضة أو الذهب، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. أشرت إليه بالجملة. لا. هذه السبع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وبين أنها أيضا من استعملها لم يستعملها في الآخرة. طب فسر ذلك ابن عباس قال: لأنه لا يدخل الجنة، لأن من دخل الجنة سوف يتلذذ بنعيمها. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. صلوات الله وسلامه على نبيه محمد، اللهم صل وسلم، ورضوانه جل وعلا على صحابته المبادرين للاقتداء. أول ما صنع النبي الخاتم قيل له إن هؤلاء الذي تكتب لهم الآفاق ملوك الزعماء والرؤساء لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتم فصنعه في أول الأمر من ذهب. ثم علم من الله تحليم الذهب على الرجال لبسه. فقال كلمتها التي سمعنا. الصحابة لا يحتاجون إلى أن يحلف أنه لا يلبسه أبدا، لكن ذلك للتأكيد وضرورة عدم استعمال خاتم الذهب. ثم رماه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبادر الصحابة لطرح خواتيم من كان عنده خاتم. ورجل من الصحابة كان في يده خاتم ذهب ثم طرحه النبي فترك الرجل، فقيل له خذه انتفع به، قال والله لا أخذ شيئا طرحه رسول الله. فانظروا مواقف الصحابة رضوان الله عليهم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسليم لأمره وعدم التفات لأي غرض يمكن أن تنازع النفس الإنسان لمراجعته. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد ورضوانه جل وعلا على أصحابه الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبتنا. اللهم صل وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، لأن هذا لا يكون لبس، قد يكون حاشية ثوب يقي الثوب من التلف السريع، والحرير بطيء التلف. ولذا يقول العام عندنا جرد البريسم ولا جديد القطن. البريسم هو الحرير، يعني الجرد من البريسم أثبت وأطول عمر من جديد القطن. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حاشية ثوب أو جيب ثوب يمكن يتلف بسرعة بقدر الأصبع، يعني بقدر ليس بطول الأصبع وإنما بقدر عرض الأصبع أو الأصبعين وربما الثلاثة، وكلما كان الإنسان مختصرا كان أولى. ورد أن النبي أباح للزبير بن العوام وأظن عبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير لحكة كانت فيهما لا يتحملان ثوب القطن أو الصوف جرح جسدهم في فترة من الفترات. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الحديث العظيم فيما يتعلق بالجهاد. الواحد لا يتمنى أن يلقى عدوه إعجابا بشجاعته أو بما عنده من عدة يتوقع أنها سبب انتصاره على عدوه، بل ينبغي أن يسأل ربه العافية. لكن إذا لقي عدوه فليثبت. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ترغيبه أصحابه رضي الله عنه: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني كان ما بينكم وبين الجنة إلا أن تمروا تحت هذا ظل هذا السيف وتفارقوا الدنيا فتكونون شهداء. فالمسلم يحرص لا فرارا من العدو، ولكن إذا حصلت العافية فالعافية لا يعدلها شيء، لكن لا يصح أن تكون العافية على حساب دينه. الجهاد شأنه شأن عظيم. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل الجنة من الأعمال الصلوات الخمس إلى آخر أركان الإسلام، وسمع شخص من الكلام هذا ففرح وقال بخن بخ، يعني كلمة بخن يعني هذه ما أحسن هذا. فقال أيعجبك؟ قال نعم. قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، جعلها الله للمجاهدين في سبيل الله. لا شك أن من دخل الجنة ولو كان في أقل الدرجات دون أن يصل إلى درجة الجهاد فهو بخير عظيم، إلا أن من يفوز إلا أن من يفوز بأعالي المنازل هذا له شأنه. ولهذا ينظر في منازل الجنة كما ينظر الواحد للنجم في الأفق أو في كبد السماء في منازلهم. والنبي لما ذكر لمعاذ رضي الله عنه أمر الإسلام كذا وبين الله ذروة سنامه، قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى، فإن الجهاد في سبيل الله أعلى الأعمال التطوعية. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب. وثم هذا دعاء ما راح يزغرت حرية حرية، وإنما توجه إلى منشئ الكتاب ومنشئ السحاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، يسأله أن يهزمهم. الكثرة ليست هي النصرة. الله قال في يوم حنين ويوم حنين إذا جبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. لا شك أن الكثرة فيها فائدة لكنها ليست هي الفائدة كلها. أحسن الله إليكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. هذا الجهاد في سبيل الله، ما انتشر الإسلام ولا قوضت معاقل الشرك وهدت حصون الكافرين إلا بسيوف ورماح المجاهدين، فلا غرابة أن يكون ثواب أهل الجهاد ما لا يستطيع أن يتصوره الإنسان على حقيقته. ما دام أن موضع صوت في الجنة أفضل خير من الدنيا وما فيها، يعني من وجد إلى انتهت صوت الروحة وهي بعض النهار في الجهاد خير من الدنيا وما فيها، الغدوة والضحوة في سير في الجهاد خير من الدنيا وما فيها. المجاهد المرابط في الجهاد على الثغور يحميها، هذا ما ينتهي عمله، يموت ويستمر يجري له العمل إلى قيام الساعة. من هو المجاهد؟ من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. لما قال الصحابة الرجل يجاهد يقاتل حمية عن قومه شجاعة ليبرز شجاعته للمغنم، من المجاهد؟ قال من جاهد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله، ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر الجهاد، ما الشيء الذي يماثله؟ فقال للسائل: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر، وأن تصلي فلا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ يعني أن الجهاد لا يقدر أحد أن يتطوع بعمل يشابه الجهاد. إذا ذهب الناس يجاهدون 10 أيام 20 يوم، من يستطيع أن يقف يصلي راكع ساجد راكع ساجد؟ لا ماء ولا مرعى ولا شيء. النبي ذكر أن الله تضمن تكفل لمن خرج في سبيل الله، لا يخرج يخرج إلا للجهاد في سبيل الله، أن يرجعه، إن رجع رجع بما معه من أجر وغنيمة، ثواب وأجر، وإن مات في جهاده أدخله الجنة. ثم بيّن قال: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. حديث إنما الأعمال بالنيات الذي ينبغي أن يكون كل واحد يحفظه ويتذكره، حديث حاكم على الأعمال كلها. كل عمل يبتغي به الإنسان وجه الله ولم يخالف التشريع يفيده، وإن ابتغى به غير وجه الله لم ينفعه وإن كان نافعا لعباد الله. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا في الجراحات، الذي يخرج مجاهدا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، إذا جرح يأتي يوم القيامة وجرحه يدمى يسيل دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك، إعلانا لما ميزه الله به جل وعلا. ولذلك إذا جاهد في سبيل الله لا يكره أن يجرح، والنفس لا شك تريد العافية وليس عليها حرج في ذلك، لكن من أراد سلعة الله بجد احتاج إلى أن يدفع الثمن، والله المستعان. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. وقد تقدم الكلام على هذا المعنى في حديث مضى. هذا المعنى في هذا الحديث في هذين الحديثين هو الذي مر: لغدوة في سبيل الله أو روحة. هنا قال: ما طلعت عليه الشمس، قال: خير من الدنيا وما فيها، والمعنى متقارب، لأن الخير الذي في الآخرة لا يماثله خير الدنيا، ونعيم الآخرة مهما اتفقت الأسماء لا تتفق بالمعاني. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه أن لا يحرمنا الفوز بجنات النعيم جميعا. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قاله ثلاثا. النبي صلوات الله وسلامه عليه، المجاهدون ما كانت لهم أجور ومرتبات تصرف من بيت المال. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. السلب ما هو؟ الدرع والسيف والرمح والمغفر ما يغطي به رأسه اتقاء السهام والقوس. قتل رجل من الصحابة كافرا فطلب السلب، وإذا به عند شخص آخر فقال ذلك الشخص: سلبه عندي يا رسول الله، رضه عني، أرضه عني. فقال أبو بكر: ها والله لا يمنحك سلب أسد من أسود الله وأسود رسوله. فقام النبي وأخذ السلب ممن هو معه ورده إلى القاتل رضي الله عنهم أجمعين. صلى الله عليكم. أظنه أبو قتادة الأنصاري. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية: فقال من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع، فقال له: سلبه أجمع. سلمة بن الأكوع هذا من أندر الرجال في الرمي رضي الله عنهم جميعا. فلما قتل هذا العين من المشركين تجسس ينظر كم عدد من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يمكن يتبين لهم من أمر قوتهم، ثم قام فارا ليبلغ قومه، فأمر الذي أن يقتل بأن يقتلوه، فكان الذي قتله بالسهم سلمة بن الأكوع. فالنبي سأل: من الذي قتله؟ قالوا: سلمة. فأعطاه قال له: سلبه أجمع، وسلمة بن الأكوع حتى تتفق اللفظة ورويها قال له: سلبه أجمع. نعم. أحسن الله إليكم. يؤخذ من هذا حكم الجاسوس، قتل الجاسوس في الحرب وفي غير الحرب أو في الحرب فقط؟ الجاسوس يقتل، لكن ما يقتله الناس هم إلا إذا كان في وضع معين، وإلا القتل عند السلطة يكون عند ولي الأمر. وهو يقتل في السلم والحرب إذا كان عينا على المسلمين إذا كان الناس في حرب مع آخرين وجاء عين لهم فيقتل، وما إذا كان ما في حرب ما يكون. مثل ما نرى الآن جواسيس الذي يذكرونهم هنا وهنا في بعض البلدان مثل إيران مثلا والكويت وغيرهم، يعني هذولا أعداء حقيقين. هؤلاء يخططون لهذه الجزيرة تخطيطا خطيرا خبيثا. أشوف أحد منظري قوة الثورة يدعو الناس لتفجير آبار البترول في السعودية وفي البحرين، ومن رجال ثورة الفجرة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. هذا فيما يتعلق بالغنيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنهم كسبوا هذه الغنيمة وزع نصيبهم، أخذ الخمس ثم أعطاهم تكملة. لما قسم البقية كل واحد جاء أتاه نصيبه 12 بعيرا. لما كمل أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس كل واحد أعطاه بعير زيادة. هذا ترجع للإمام وما يصنع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. هذا الحديث خطير بالنسبة لأهل الغدر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما تحدثوا فيه يريدون يلغون بيعة يزيد بن معاوية غضب رضي الله عنه، قال شدد في الأمر، قال إنه ينصب، إذا كان ينصب عند است كل واحد كل غادر عند مؤخرة لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا الحديث أيضا رد على من يقولون أن إذا يكون فلان ابن فلانة في الآخرة، لا، الحديث قال فلان ابن فلان. ثم نهى رضي الله عنه أي أحد أن يغدر ببيعته في شأن يزيد. فهذا الحديث في بعض ألفاظه هذا النص في البخاري. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. رآه أنها مقتولة وقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن القتل. قوله نهى ما كانت هذه لتقاتل معناها إذا كانت تقاتل فإنها تقتل. الآن الكفار من رجال من جنود حربهم تكون بعض النساء طيارة أو صاحبة مدفع أو غير ذلك. فالنبي لما قال ما كانت هذه لتقاتل ونهى عن قتلها، لكن إذا كانت تقاتل فإنها تقتل. النبي إذا بعث السرايا قال لا تقتلوا وليدا ولا شيخا هرما ولا امرأة ولا تغلوا ولا تغدروا. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما اشتكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. ثاني عبد الرحمن. نعم، عبد الرحمن بن عوف والزبير. هذا اللي أشرت له أولا. النبي رخص لهم الحاجة الضرورية هذه واشتكيا الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. هذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يأخذ أموالهم. الشيء الذي أباحه الله له ومنحه إياه لما لم يوجف على بني النضير خيرا ولا ركابا صار عليه صلوات الله وسلامه عليه يأخذ نفقة أهله وبيوته لسنة واحدة، فما زاد يجعله في الكراع في السلاح وحاجات المسلمين، لا يدخر شيئا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أحسن الله فيك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1 ميل. يضمر الخيل تضمر يعني حتى تخف تكون سريعة، ما هي بيضمر تضمر. هذا في السباق لحاجتهم إلى اكتشاف ما لدى وسائل حربهم من قوة الجري والسرعة تضمر. الناس الآن صاروا يضمرون الخيل يسارعون في الخيل ويركبون، حتى الراكب الخيل الذي يسبق ما شاء الله كأنه بعوضة فوق ما يمر ظهر الحصان إلا أطراف الصابع ولا ما يمسه شيء، لكنه متعة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. هنا فيما يتعلق بالسن، ابن 15 أهل لأن يكون محاربا ومرضى العقول يقولون لا تزوج البنت إلا بعد 18، ماذا يصنعون بالولد؟ لازم يصير 24. فعبد الله بن عمر عرض على النبي صلوات الله وسلامه عليه المرة الأولى وهو ابن 14 سنة، فلم يقبل النبي أن يدخل محاربا. وفي التي بعدها وعرضه ابن 15 سنة فأجازه مقاتلا. هذا يعتبر سن المقاتل في سبيل الله. هناك أمور لا يتقيد فيها بسن، من قدر أن يدفع إذا هجم الناس في بلدهم واضطروا لأن يحمل السلاح كل من كان يحسن حمله فلا يتقيد بسن. أحسن الله عليك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. هذا في القتال عندما تنتهي المعركة وتبين شأن الغنيمة يعطى المقاتلون من جهة التقسيم، من كان مقاتلا من ركاب الخيل المقاتل فارسا يتميز لما بالفروسية من ميزة وخير. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة. أحسن الله عليك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. السرايا التي تخرج من الجيش كلها خروج زائد عن مجال الجيش ومواجهات، إذا فازوا بغنيمة ينفلهم يزيدهم بسبب ما زادهم فيه من الجهاد في قيامهم بالمهمات التي يخلها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ترجع للولي، ولي شأن الأمة في وقته ينفل أحدا لا لمحبته له ولا لأمر آخر، ينفل يزيد هذا لما في عمله من الزيادة من الخير للأمة. أحسن الله عليكم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. يعني هذا من حديث الوعيد الشديدة، من حمل السلاح على المسلمين لا يقال هذا من المسلمين. هذا الأمر يعالجه من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة، لكن إن حمل السلاح مستحلا قتال المسلمين مع الكفار هذا لا يقبل أنه مسلم. وأما إذا حمل السلاح مجبرا على ذلك كما يكون في بعض الظروف الأحوال فهذا له وضعه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أشرت إلى هذا الحديث بلفظ غير هذا، قيل له الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل للمغنم، إذن يشارك المقاتلين الغنيمة من في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قد يقاتل الناس في بلد ما عن بلدهم، أحد يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولينتصر الحق والإسلام، واحد يقاتل دفاعا عن الوطن أو عن الحزب أو أمثال ذلك، فكل داخل في حكم إنما الأعمال بالنيات. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العتق. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا فيما يتعلق بالأرقة والرقيق، انتهى وصار المسلمون أرقة للأسف، وكما أنشدتكم كثيرا بيت ابن القيم: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. ليبيا لما أنهم صار يهجم على الناس في قراهم بطياراته، ما وجد المسلمون أو العرب قدرة على أن يوقفوه عند حد، فاضطروا للمجلس الأمن، وتأتي طائرات مجلس الأمن وتضرب ما تضرب. لو كانت الأمة الإسلامية قادرة على قهر الظالم قهرت الظالم. العبد وهذا قد انتهى، إلا أن شاء الله جل وعلا بأن تعود، وهي ستعود للمسلمين، لا تقوم الساعة حتى يكون قتال إسلامي وسلب وغير ذلك، لكن ما ندري متى. قد يكون إذا فنيت المستصنعات والمستحدثات من وسائل الدمار والهلاك، وقد يكون إذا نضب البترول، وقد يأتي زمن يكون الناس يستعملون في قتالهم السيوف والسهام والرماح، فيكون فيه أرق وأرقة. في الحديث هنا إذا كان الناس مشتركين في عبد واحد فقام أحدهم وأعتق نصيبه، ليكون العشر أقل أو أكثر، إن كان له مال هذا الذي أعتق قوم العبد بالثمن وكلف بأن يدفع للشركاء نصيبهم ويكون له الولاء. وأما إذا كان ليس عنده شيء ولا يستطاع، عتق من العبد هذا القسط وصار بعضه حر وبعضه رقيق، إن قدر أن يتعاقد مع أولياء على المكاتبة، أو إذا فاز بأرباح وأخذوا الخاصة بهم شرى نفسه بالبقية، على حسب ما يتيسر. نعم. أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه كله من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه. أنا زود والحديث هو الأول. إذا أعتق أحد الشركاء سهمه من هذا العبد ولم يكن للمعتق مال، لا يبقى هذا بطلاً، يستسعى يعني يسعى في المكاتبة ليعمل، لكن قد يكون غير قادر على العمل. في هذه الحال يبقى رقيق من جانب حر من جانب آخر. أحسن الله إليكم. هذا هو آخر حديث وآخر باب، الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. كلمة مدبر يعني كأنه جعل عتقه بعد دبره، بعد خلف ظهر من وراء، إذا يريد أن يخدمه دمه حي، وإذا مات فهو عتيق. فالنبي ما قبل بالطريقة هذه، لأن الإنسان لا يتبرع من ماله إلا بمقدار الثلث، وما دام أنه جعله عتيقا بهذه الصورة، النبي باعه بيعا وأرسل ثمنه لذلك المالك. ورجل أعتق 6 أعمد وليس في الصحيحين عن دبر، قام النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم وأقرع بينهم، فأعتق 2 وبقي أربعة من الأعبد في حال الرق. هذا جملة ما نريد أن يكون إطالتنا هذا تجني على الأسئلة، نحب أن نسمعها. الأسئلة كثيرة أحسن الله إليك، ولم يبقى من الإقامة إلا شيء يسير، فلو كان هناك كلمة ختامية. هل حتمية الإقامة؟ ما انتقد دقيقة ولا انتقد اللي تشوفه يا شيخ. لا يعني هل أنتم مرتبطين بعد الإقامة بشيء؟ بعد الصلاة؟ لا، لأن كنت قلت لي لو لا ما عندنا شيء بعد الصلاة. قلت هكذا. إيه لا ما عندنا شيء. قال إدراس. طيب أبشر أحسن الله إليك. هذا يسأل يا شيخ من عرعر، يقول سؤال من عرعر. أحسن الانتقاء بس. طيب. يقول هذا يعني مصر، يقول سؤال من عرعر أرجو عرضه للأهمية، هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه المتوفى علما أن عمه أنجب منها ولدا؟ هذا لا إشكال فيه إذا كانت الصلة فقط أن المتوفى عم هذا السائل فقط وليس ابنا له من رضاعة ونحوه، فما دام مات العم أو طلقها إذا خرجت من عدة يمكن أن يتزوجها. أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة سألت عن حكم الجهاد في هذا الوقت، هل هناك جهاد مشروع؟ جهاد النفس، يجاهد الإنسان نفسه على طاعة الله جل وعلا، يفكر بالغزو لو قام سوق جهاد حقيقي تحت راية إسلامية تحكم الشريعة ويصدق أهلها بإخلاص العبادة لله لدخل معهم في الجهاد، وهذا في وقتنا هذا في حكم المعدوم، لأن الدول الكافرة أقوى بمراحل من الأمة الإسلامية، وأحسن الدول أقوى الدول الإسلامية الآن دولة الباكستان لأنها تملك الذرة، فنسأل الله أن يحفظها. آمين. ويحفظ عليها دينها وعلينا جميعنا. يسأل أحسن الله إليك، يقول ما حكم استخدام العطورات التي فيها شيء من الكحول؟ العطورات التي فيها كحول خمر المحرم شربها، وأما ما سوى ذلك فالأصل الحل كطيب لا حرج في ذلك. يسأل هل ينكر على من أطال شعره إلى ما تحت إلى ما تحت المنكبين فأشبه النساء؟ إن فعل ذلك تشبها بالنساء ينكر عليه، والناس إلى وقت قريب بخاصة البوادي يربون شعورهم ويجعلون جدائل الضفائر ويعلفونهم ولا يستنكر عليهم، لكن لما جاءت خنافس لندن وغيرها تغيرت الأمور للأسف. نعم. صلى الله عليكم. هذا السؤال تكرر من الإخوة، يقولون فضيلة الشيخ نحن بعض الطلاب من أوروبا ندرس في هذه البلاد المباركة ونعاني من مشكلة كبيرة من بعض إخواننا، ألا وهي أنهم يقولون إن لم تبدع فلانا فإنك مبتدع، لأن فلانا لديه بدعة أو عالم بدعة، فما صحة هذه القاعدة فضيلة الشيخ، وما نصيحة فضيلتكم لنا ولهؤلاء الإخوة؟ أنصح الشباب أن يتجنبوا تجريح الناس والخوض في ذلك، ما أكثر ما تأتي أسئلة الجرح والتعديل. الجرح والتعديل، الجرح والتعديل لما يكون الواحد يتلقى العلم من أفواه هؤلاء الناس لا مجال له، كما كانت الحال في القرون الأولى في الأمة الإسلامية عند نقلك أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار صحابته. وأما ما يتعلق فلان مجروح فلان غير مجروح، يجب لطالب العلم أن يجتهد في تحصيل العلم وأن يحرص على قراءة الكتب، لا أن يتلقى العلم فقط من أفواه الناس. والكتب الآن أصبحت مصنفة في الفقه، من كما كان من إنسان في جهة البلاد المغربية من ليبيا إلى المغرب الأقصى، المذهب السائر في تلك المنطقة مذهب مالك، يقرأ في مختصرات الموطأ ويقرأ كتب السنة كالصحيحين والسنن والمسانيد ويترك التجريح وفلامه ذا. وإذا أشكى عليه أمر من شخص معين يسأل عنه شخصا آخر، لا يقول احذر فلان واحذر فلان حتى يكون الناس أحزاب ومشاكل. أحسن الله عليكم. يستشهدون مثل هؤلاء أحسن الله عليك بكلام الإمام أحمد والشافعي وغيرهم على أهل البدع وشدتهم عليهم. لا ينبغي أن يجعل أستاذه مثلا للتمثيل لا يجعل أستاذه أحد الأخوان المسلمين الذين يهتمون بالسلطة ولا يبالون بأمر العقيدة، يعرف من يختار. يقول عبد الله بن المبارك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم دين، ينبغي أن لا يتلقى العلم إلا عمن يعرف أنه من أهل التقى والورع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الضابط في العادات؟ فأرى أن مثلا تطويل الشعر أو لبس البناطيل أو غيرها، ما هو ضابط العادة في ذلك؟ هذه ما هي عادات، ما تجاوز الكعبين من اللباس من بنطال أو سروال أو عباءة أو ثوب فهو محرم، والمباح بأن لا ينزل شيء من الكعبين ما نزل ففي النار، والأفضل أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. لكن إذا حب الإنسان يتجنب لفت النظر عن أنظار الناس إليه لماذا قصرت الأثواب إلى آخره، ينزله بحيث لا يصل إلى الكعبين. أحسن الله إليكم. يقول: من جهة إجابة دعوة العرس، إذا خصصت بدعوة وكان من عادتنا أن نعطى بطاقات، هل أأثم إذا لم أجب تلك الدعوة؟ إذا قصدت وبلغتك الدعوة فلا يشترط أن تكون بكتاب يصل إليك، لكن إذا خشيت أن يكون في الحفل ما لا تقدر على إنكاره فتركت ذلك فلا حرج. أحسن الله إليكم. أيضا هنا أسئلة تكررت، هذا أحدها يقول: سماحة الوالد، تسمعون في هذه الأيام تهديدات إيران لدول المنطقة بالحرب والتنكيل، فماذا تنصحون الأمة للتقوي والاستعداد، وخاصة أننا قرأنا كتاب الجهاد؟ أحسن الله إليكم. الواجب على المسلمين أن يستعدوا لأعدائهم، ولا شك أن الرافضة الاثني عشرية من أخطر الناس على أهل السنة. أحد كبار المنظرين في ما يسمى بالحرس الجمهوري يحث ويوصي بأن يسعى من يثق بهم من الرافضة إلى تفجير آبار البترول في السعودية والبحرين إلى غير ذلك. وما قيل عن البحرين وما يكفرون ابن خليفة ودولته، ما هل سيأتون بالصلحة من إيران الذين يسبون أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وجميع الصحابة وأنهم كفار؟ أولئك هم الصلحاء. ينبغي للمسلمين أن يعرفوا عدوهم في هذا الزمن، ثم من فضل الله انفضح التشيع في القنوات. لكن نرجو الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا والسائر بالبلاد الإسلامية أن يستعدوا لأعداء الإسلام. لا شك أن من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الرسالة كاملة، أنه من أفجر الناس، فهذا الخميني هو الذي يقول أن النبي لم يبلغ الرسالة كاملة، وغيره كثير. أحسن الله إليكم. يقول: هل المحرم في لبس الحرير هو اللبس؟ وهل يجوز معنى ذلك الفراش أن تكون فرشا للبيت أو مكانا للجلوس عليها؟ أنا أشرت إلى ذلك في الدرس، قلت أنه لا يصلح أن يكون فراش، لا فراش له ولا للمرأة تفترش حرير، وإنما أبيح للمرأة لأنها تتجمل تريد ما يلفت نظر زوجها إليها ويصرفه إليها، وأما البسط والفرش فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن لبس البنطلون بين النساء. المرأة بين النساء لا حرج، إلا أن التشبه من المسلمة بالكافرات منهي عنه، والتشبه يجر المتشبه إلى أن يعشق أخلاق المتشبه بهم، ينبغي أن يحرص الناس على تجنب ذلك. أحسن الله إليكم. لو ختمنا هذا المجلس بختام هذا الدرس الذي استمر سنتين من فضل الله جل وعلا، خلنا نشوف إن شاء الله. طيب. أبحث إن شاء الله أنا بعد شوي. طيب، نعرض شيء ولا ننتهي؟ لا أعرض. أحسن الله إليك. طيب، الإمساك يا شيخ. نعم، يقول: إذا طاف شخص حول القبور هل ننظر إلى نيته أو نحكم عليه بمجرد فعله؟ إن طاف ودعا القبور فهذا هو الشرك الأكبر، وإن دار حول القبر ولم يدعو الميت ولا دعا عنده فنقول هذا جاهل ينبغي أن يعلم. نعم، أحسن الله إليك. يقول: ما هو جهاد الدفع وما هو جهاد الطلب، ومتى يكون هذا ومتى يكون هذا؟ هذه من الأمور العصرية التي بدأ يتحدث فيها الناس الذين لهم رغبة في أن يجاروا الكفار، لأننا ما نغزو نحن أحد، إحنا فقط اللي يتهجم علينا ندفعه. الجهاد جهاد دفعا أو اندفاعا لنشر الدعوة وتمهيد السبيل، وضع ما يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وإعلاء كلمته، وأن يكون الأمر لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كلمة الدفع ما كانت معروفة عند السلف، لكن الناس إذا هوجموا يكون دفاعهم دفاعا عينيا على كل قادر، وأما أن يخرجون أن يخرجوا غزاة يخرج القادرون. نعم أحسن الله إليكم. هذا حرجني بأن أعرض هذا السؤال، فيقول: ذكرت أن الجهاد لا يكون بحرية حرية النداء بهذا النداء، مع أن فتواك لأصحاب من قالوا هذه الكلمة مشهورة في أن يجدوا ويجتهدوا في جهادهم ضد طاغيتهم، فنرجو التوضيح بين هذا وهذا. كلمة حرية يجتمع فيها أشياء كثيرة، حتى ما يتمسك به الليبراليون في حريتهم، يعني الإنسان يكون حر فيما يريد وما يقصد وما يعمل وما يتكيف به. لكن في القتال الله أشار إلى أن يذكر الناس الله كثيرا، ليس بين حرية حرية، نقول لا إله إلا الله والله أكبر، هذا هو العمل. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كانت المرأة تداوي الجنود وتحضر لهم الطعام في القتال، هل تقتل؟ لا يقتل إلا المقاتل، وأما الذي لا يقاتل تسبى، تكون من السبي. نعم. يقول: هل يجوز أن أقرأ وأسمع لكلام بعض الشيعة وآخذ منهم ما كان من كلامهم فيه فائدة، وأيضا آخذ شبههم وأرد عليها؟ يعني لا تجد الفائدة إلا في سماع كلامهم. شاهدت أنا أكثر من مرة في قناة بصار وصفا، أتعجب كيف العقلاء يقبلون مثل هذا الكلام، لكن الحمد لله. اقرأ في كتب أهل السنة واقرأ في كتب الشيعة ما يقولونه عن أئمتهم، والكتاب الذي وزع عليكم فيه أشياء كثيرة يزعمون أن لأئمتهم من المقام ما لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب. يا سبحان الله، جبريل ما يصل إلى ما يصلون إليه، ومحمد ما يصل إلى ما يصله. يريدون أن نقول هذا كلام الحق؟ هذا يقوله الخميني وغيره، وهو لم يأتي بشيء جديد، وإنما استقاه من غيرهم. هنا بس إذا أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهل العلم النافع، آمين، وأن يصلح حالنا وبلادنا، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يحفظ لمملكتنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق من يتولى أمرها ومن يتولى في المستقبل أمرها، أن يوفقهم جميعا لإعزاز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرة الحق وتعظيم الشرع وحماية العقيدة وحراسة الأخلاق وصون المرأة أن تبتذل، والأخذ على أيدي السفهاء الذين ينادون بأن تكون المرأة حرة في تصرفاتها في أسفارها وفي إقامتها كما سأله بأسمائه وصفاته، أن يخمد الفتن التي الآن استشرت في كثير من البلاد الإسلامية في ليبيا وفي سوريا، صاحبة حزب البعث الحزب الفاجر الخبيث الاشتراكي الكافر، يقود هذا الحزب ذلك النصيري وأخوها الذي لا أقول أفجر منه، كلهم فجار. فأسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم العجائب، آمين، عاجل غير آجل، آمين، وأن يرد الشام إلى ما كان عليه سابقا من خير، وأن يوفقه لصفاء العقيدة، آمين، وتحكيم الشريعة، آمين، وحماية أهل الذمة أهل الذمة فيه، كما أسأله جل وعلا أن ينهي أمر القذافي وأن يبدله بمن يخاف الله ويرجوه، وأن يوفق مجلسهم بأن ينادي لا بالديمقراطية وإنما ينادي بحكم إسلامي المرجع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما قرره أهل العلم، كما سأله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يخمد فتنة اليمن عاجلا غير آجل، وأن يوفق علي عبد الله صالح بأن يتخلى. هو لم يرث هذه السلطة ميراثا عن أبيه وجده، وهو لم يحصل على هذه السلطة باجتماع علماء اليمن ورجالات القبائل اليمنية ووجدوه أحسن واحد يختار فاختاروه، إنما هي ثورة عسكرية ثارها هو والذين قبله، وقضوا على ملك اليمن في وقته أحمد المتوكلي من المتوكلين الزيدي، ولم يقلبوا البلاد عندما قلبوه إلا أن تكون على منهج أهل السنة، وإنما فجعلوها كما كانت قبل ذلك، إلا أنهم أدخلوا فيها ما لم يكن قد دخل وأبطلوا ما كان فيها أيضا من حق. فأسأل الله جل وعلا أن يعاجل أهل اليمن بالفرج من محنتهم هذه، وأن يكون ما بعدها خير مما كان فيها وما كان قبلها، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ على أهل البحرين أمنهم، وأن يخمد دعاة الفتنة فيها من الرافضة الفجرة اللؤمة، وأن يرينا في الدولة الفاجرة التي تدعي أنها الثورة الإسلامية دولة إيران، أن يرينا فيها عاجلا غير آجل الخزي فيها والدمار، وأن ينصر أهل السنة، وأن يعاجل أرض الأحواز أو الأحواز التي كانت حتى في الجاهلية كانت أرض عرب لكنهم مشركون، ثم لما غشى النور بلاد فارس وما وراءها وما وراءها دخل أولئك فيه، ثم بقيت إيران تسمى بلاد فارس تحت حكم إسلامي سني قرونا متطاولة. جاءت فترات يكون التشيع بروز وظهور، ثم جاءت الدورة الفاجرة الصفوية وما جاءت به من شر وبلاء، فنسأل الله جل وعلا أن يرينا فيهم جميعا ما تقر له عيون أهل التقوى ويشتشق له أعين الفاجرين في كل مكان في سوريا وفي غيرها، إنه سبحانه على كل شيء قدير. مما يحزن أن يرى الإنسان ويسمع ما تسفك من الدماء وما يهدم من المساجد في ليبيا، وبماذا؟ بوسائل القذافي، وحتى كان الدنيا كلها قذافي هناك، كتائب القذافي وكذا القذافي، نسأل الله أن يقذفه في هوة عاجل غير آجل. هذا وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق ولي أمرنا الملك عبد الله بن عبد العزيز لكل ما يعلي وينصر عقيدة التوحيد، ويصون ويحفظ أخلاق الأمة، ويقضي على أهل البدع، وأن لا يكون لهم مجال ولا مكان يظهر لهم فيه صوت وعزة، وأن يحقق على يديه ويدي إخوانه وأعوانه ما يزيد هذه البلد رفعة ويصون لها أخلاقها، كما أسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لاحترام ما صدر منه في أمر الفتوى، وأن لا تبرز الإنسان أن يفتينا ويقول هذا عادات وليس إسلاميات، أن يكون الجميع مستمعين لأمره وما منع منه من شر وما أمر به من خير، إنه سبحانه وتعالى مجيب الدعاء، كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته ألا يكون هذا آخر لقاء بيننا، إنه سبحانه أرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده حتى يقرأ الحمد للأرض والحمد للأرض على نفس وسهلا بإتمام هذا الكتاب العظيم تحقيقنا وسماحة الوالدة أن الله في عمره وبارك الله في عمله. هذا الكتاب قضي عمره وإياكم وسماحة الوالدة من السنتين الماضيتين سنتين دراستيتين فلله الحمد أولا وآخر مالك وإياكم في هذه الليلة نختم وبإذن الله تعالى هذا اللقاء هو اللقاء الأخير في هذه السنة الدراسية الأسبوع القادم سماحة الوالد سيكون بإذن الله تعالى الذي ينور صلى الله عليه وسلم لقاءه ويرعاه وبعد ذلك سيكون الإفطارات وسيكون بإذن الله تعالى اللقاء يتجدد بإذن الله تعالى أن الله قد الأعمار بارك الأوقات مع ذلك السنة الجديدة بعد رمضان في شهر شوال ومع مجلس جديد وكتاب جديد بإذن الله تعالى في نفس هذا الوقت ونحن نقف الشؤون العلمية وزع الوقت لدي الأولاد يستشيرون الكتاب حتى نعلمهم على سماحة الوالد بارك الله فيكم ثم بعد ذلك تكون اختيار سماحة الوالد في كتاب المناسب أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا عملا صالحا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.